اي حد يهودي، اي حد بوذي، اي حد، لكن استخدام الدين في السياسه وفي الصراعات هو ده اللي انا عندي مشكله فيه. تسييس الدين، تسييس الدين، ان انا اقول لك ببساطه كده هو لا البوذيين ما يعيشوش على الارض دي، ما تنفعش، انما هم ليهم بيسمى ثقافتهم، هم ليهم بلدانهم، هم ليهم عاداتهم وتقاليدهم وعايشين حياتهم وكل حاجة. أنا أفهمهم إزاي اللي بيه أنا لما أروح أتعامل معه أحترمهم، لا إذا كنت أنا عايز أحترم يعني مش ممكن أطلب من حد يحترمني وأنا ما أحترمهش، يحترم ثقافتي وأنا ما أحترمش ثقافته، يحترم تقاليدي وأنا ما أحترمش تقاليده. في نقطة مهمة جدا هي الحوار عادة في التبادلية والجدلية اللي بيني وبين الآخر الذي أتحاور معه، بالضبط كده زي شكله أنا أسمعه هو يسمعني. هو بعد يدخل للحوار وفي ذهنه أنه يستطيع تغيير الآخر ولا يعترف بوجود الاختلاف، يود أن يقيم نماذج معينة للبشر تسود العالم كله. انا رايي في الحكايه دي بيبقى غلطان، لان ببساطه انا واخواتي اتولدنا من رحم واحد ومن صلب رجل واحد واتربينا في بيت واحد بنفس المؤثرات، لكن اختلافنا مختلفين، ومع ذلك كل واحد في بيته مختلف عن التاني. فانا ما اقدرش افرض على اختي شقيقتي اللي امي ولدتها وابويا جابها خلفها وعاشت معايا سنوات طويلة أفرض عليها نمط حياتي، ما تنفع، ولا اللي أنا عايزاه ما تنفعش، ولا كمان على أولادي، ولا جيل مع جيل. أنا ممكن أتفاهم مع أولادي لكن ما أقدرش أفرض عليهم حاجة. أنا ممكن أتفاهم معاه، والحوار هنا أنا رأيي دايما إنه حوار هم عادة يقول يبتدي بالقصة، هذا صحيح. أنا لازم بجير بيتي بالحوار، ان انا بشوف العقلية اللي انا قدامي دي تكبر، لان هي انا بخلف اولادي صغيرين، فانا متصورة باستمرار هيقعدوا صغيرين باستمرار هيسمعوا كلامي. لا طبعا هيكبروا وهيبقى لهم رأي، وانا بتعامل معهم انا بحترم هذا، لان هم بينتموا الى جيل غير جيلي، الى مؤثرات اجتماعية غير مؤثراتي، فلازم الحوار حتى الاسري يكون موجود، مش بنقعد بقى مثلا ما نجيب سيره الناس، لا ده مش حوار، انما ان انا بالظبط اعرف بيفكروا ازاي، عايزين ايه، ظروفهم ايه، وانا كمان نفس الحكايه بفكر ازاي، ظروف ايه، انا عايزه ايه. طبعا المسائل دي على فكره مهمه جدا في الاسره المصريه ولازم نوجدها، لان ببساطه بتوفر جهد، لابد من ايجاد ارضيه مشتركه. بالظبط، يعني لو لاحظت يا استاذ امين ان معظم المتحاورين خاصه في منطقتنا انه تعلو الاصوات ولا يسمع احد احد، يعني هل ده يعني شيء مرفوض في الحوار؟ انا من وجهه نظرك انا برفضه، انا برفضه. الحوار ما هوش خناقه، الحوار زي ما قلت لك ان هو زي نوصل التفاهم سوا. وعلى فكره الحوار ده اصيل في الانسانيه. انا هقول لك نموذج صغير. لما تروح الريف في الصعيد حيث يقولون يعني ان المراه دي يعني مش واخده حقها، وهي مش واخده حقها في البناء الاقتصادي الاجتماعي ده صحيح، انما في البيت عاده لما الراجل يحب يبيع جاموسه يبيع ارض فيصور مراته. بالظبط، لا يفعل شيئا الا بمشاهده. في الامور دي بالتحديد، في الامور دي بالتحديد لازم يشاورها، يقول طب اديني اديني كده يومين افكر فيهم. هو في الحقيقه هو بيفكر مع اهل بيته، بس هو بيكتشف يقولها في خاصة هنا في القاهره، يعني بتحصل الميدان لما كنت هسال ببساطة، يعني مش مبلك ولا هموم ما خدم مستشار. لا لا لا، النقطة هي دي، يقولوا طب اديني يومين بس، التاني يبقى حالب بالظبط اليومين دول ليه؟ عشان نبتدي نتشاور هو ومراته، بيع هنبيع جاموسة بكذا، طب هنعمل ايه؟ طب ما نبيعها بكذا، طب ما نعمل، طب ما نستنى شوية. وفي في في في في, في البيت الريفي حاجة زي كده.

لما اروح هناك الاقي اكبر جاليه مسلمه بعد فرنسا موجوده في المانيا. طب الجاليه دي راحت منين؟ هل من تركيا ولا من سوريا ولا من مصر ولا من لبنان؟ احنا نعرف ما نعرفش، احنا سجنهم هناك، سجنهم للزمن بقى. والمجتمع الماني قاسي، المجتمع الماني كان قاعد محدش بيخبط عليه، فجأة تواجد في وسطه ملايين. يعني في ألمانيا المسلمين تاني العدد بعدهم اليهود، يعني أول عدد المسيحيين وبعدين المسلمين بعدين. طب إحنا كدول صدرنا الناس دي، علمناها إيه قبل ما تروح هنا؟ يعني أنا باخد المسائل دي دايما بعقل وبتراوي. أنا وأنا قاعدة ببيتي في القاهرة، أنا ليا مشكلة برضو عادات وتقاليد، لما أنت تسكني جارتي أنا مش هعرف منك. لكن افترضي واحد أنا معرفش بالظبط هو جنسيته ايه ولا جينه ايه، وجي قاعد جاري بقى جاري، مش ممكن يعمل حاجة تنسيني انا بس هو مش دارين؟ ممكن ولا لا؟ انا ممكن. اذا دكتور انا خليك عايزة باختصار الرد على السؤال ده، هل العولمة من وجهة نظرك سهلت الحوار ام عاقته؟ العولمة عايزة مننا ندير حوار، واحنا كنا مفروض نكون اكثر وعيا بهذا. ان انا ابقى عارفة انا كمصرية او انا كسورية انا كهرقية، ان انتقالي من حدود لحدود محتاجة مني ان اتحاور، يبقى في حوار بين الحدود القديمة والحدود الجديدة، دي مهمة جدا. يعني انا لما اروح المانيا ولاقي 2500 مسجد بني في المانيا، تم بناؤه في المانيا، يبقى ده معناتها ايه؟ ان المجتمع مستعد، بس مستعد. طب تعالى بقى نتحاور سوا، سوري سوري زي ما انت عايز، سوق زي ما انت عايز، بس في حاجات كمان انت لازم تلتزم بيها في القانون الالماني، مش الدين المسيحي، لا هم لهم دعوه بالاديان، في القانون الالماني انك تحترمني واحترمك، انك انت ما تحترم القانون اساسا. يبقى في ما يسمى بالاندماج المجتمعي دون الغاء الهويه. نشكر الاستاذه أميمة شفيق الكاتبه الصحفيه بالاهرام، شكرا جزيلا يا استاذه. العفو يا ستي، تحت امرك. افكار متتواصل وحوارنا مستمر. حوار لا مواجهه مع تحياتي نرمين محمود.